أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إن أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين.

فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه

فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون فلما آسفونا انتقمنا بل هم قوم خصمون لا يفتر عنهم وهم يَمْنَعُونَ